بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب علامات حب الله تعالى العبد، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية، بعث أي أرسل رجلاً على سرية أميراً عليها، والسرية هي القطعة من الجيش ما بين 5 رجال إلى 500 رجل، وسميت سرية من السرى وهو السير ليلاً لأنها تسير غالباً في الليل. وقد اصطلح علماء السيرة رحمهم الله على أن كل جيش لم يشارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحضره فإنه سرية، يعني يسمى سرية، وما حضره وشارك فيه يسمى غزوة. فمتى رأيت في كتب السيرة سرية فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر ولم يشارك، ومتى رأيت غزوة فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر وشارك. بعث رجلاً على سرية فكان يؤمهم لأن له السلطة والولاية، فكان يختم قراءته بقل هو الله أحد، وهنا يحتمل أنه يختم كل ركعة، يعني إذا قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة قرأ قل هو الله أحد، ويحتمل أنه يختم قراءة الصلاة يعني في آخر ركعة يقرأ قل هو الله أحد. فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمير الذي جعله عليهم وكان يصلي بهم إماماً أنه كان يصنع هكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. سلوه يعني اسألوه، لكن حذفت الهمزة تخفيفاً، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه لأجل أن يرتب الجواب والثواب على حسب نيته وقصده. فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن، يعني أن هذه السورة تتضمن صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، يعني لما تضمنته من صفات الله عز وجل من المدح والثناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، لأنه لما أحب هذه السورة التي تتضمن صفة الرحمن أحبه الله تعالى. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية بعث السرايا، والسرايا على نوعين: نوع يبعث من البلد، ونوع يبعث من الجيش. فالسرايا نوع يخرج من البلد مباشرة، ونوع ينفصل من الجيش، وكلاهما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً أن أمير القوم هو الأحق بالإمامة، فالأمير على الجيش أو الأمير على البلد أو نحوه هو الأحق بالإمامة من غيره، لأن له السلطة والولاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومنها أيضاً جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن لا بد أن يبين له، لأن الزمن زمن تشريع. ومنها أيضاً أنه يجوز للإنسان ولا حرج عليه أن يحب بعض سور القرآن أو بعض آيات القرآن على بعض، لأنها أخشع لقلبه، أو لأنه يحصل له فيها التأثر والتدبر، لأن هذا الرجل كان يحب هذه السورة ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان مثلا يحب سورة من سور القرآن أكثر من غيره، أو يحب بعض الآيات أكثر من غيرها لا حرج فيه. ومنها أيضاً أن القرآن يتفاضل، ولكن تفاضله باعتبار المعاني، أما باعتبار المتكلم فلا، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، لكن باعتبار ما تضمنته الآيات من المعاني فإنه يتفاضل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأن أعظم آية هي آية الكرسي، وأخبر أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. ومن فوائده أيضاً أنه يجوز قراءة قصار المفصل في غير صلاة المغرب، لأن هذا الرجل كان يقرأ بهذه السورة وهي من قصار المفصل في جميع صلواته، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، والمفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، فطواله من قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. فالسنة أن يقرأ في صلاة الفجر من الطوال، يعني ما بين قاف إلى سورة النبأ، وفي صلاة المغرب من القصار من الضحى إلى آخر القرآن، وفي بقية الصلوات في الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساطه. هذا هو الهدي الغالب، ولا حرج أن يقرأ الإنسان بغير ذلك، لكن يكون غالب فعله هو كما جاءت به السنة. ومن فوائده أيضاً جواز جمع سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة، بمعنى أن الإنسان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورتين، فلو قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة الفلق ثم قرأ سورة الناس في ركعة واحدة فلا حرج، فلا يكره أن يجمع بين أكثر من سورة، يعني بين سورتين فأكثر في صلاة الفريضة. ومنها أيضاً فضيلة هذه السورة، سورة الإخلاص، وذلك لما تضمنته من المعاني والصفات لله عز وجل، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لكن لا يلزم من كون الشيء معادلاً للشيء أن يجزئ عنه، فهي تعدل ثلث القرآن من حيث ما تضمنته من المعاني ومن حيث الثواب، لكنها لا تجزئ عن القرآن، بل ولا تجزئ عن الفاتحة. ولهذا لو اقتصر الإنسان عليها في صلاته ولم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث، جواز إخبار الإمام الأعظم أو السلطان الأعظم بما يفعله من تحت ولايته من الأمراء والعمال لأجل المصلحة، وأن هذا لا يعد من الغيبة ولا يعد من النميمة والوشاية، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإخبار ولي الأمر أو الإمام الأعظم أو الملك أو السلطان بما يحصل من عماله ومن تحت ولايته إذا كان فيه مصلحة فإنه لا حرج، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث، إثبات المحبة لله عز وجل لقوله أخبروه أن الله تعالى يحبه. وهنا مسألة وهي هل يسن للإنسان أن يقرأ أو أن يختم صلاته بقراءة سورة الإخلاص؟ الجواب أن ذلك ليس من السنة، وذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وإقرار، فالمشروعية أي طلب الفعل تؤخذ من القول والفعل، أما الإقرار فإنه يدل على الجواز، بمعنى أن الإنسان لو فعل ذلك لم ينكر عليه، يقال يجوز لك أن تختم صلاتك بقراءة قل هو الله أحد، ولكن هذا ليس من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر به، وإنما أقره إقرارا. فالمشروعية إنما تؤخذ من القول والفعل، وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز، بمعنى أن الإنسان إذا فعله فإنه لا ينكر عليه ولا يقال إنك ابتدعت، لكنه ليس من الأمور المطلوبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.